بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فإننا في هذه الأيام ابتلينا بسوء الأخلاق وسوء الأدب مع ثورة المعلومات التي كلنا يلحظها. خرج علينا شيوخ الكيبورد كما يقال، وهذه المواقع، وجعلوا يطعنون في الرؤوس ويطعنون في القمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا كان لابد لنا من وقفة لنعرف كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء. كان لابد من وقفة لندفع عن أهل العلم، ليس دفاعا عن شيخنا ومربينا فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله فحسب، وإنما تأصيل لمبدأ ولأصول جاء بها دين الله عز وجل، لأننا قد يتكرر معنا ذلك مرات ومرات، وقد يحصل هذا الاعتداء على الشيخ وغير الشيخ. ولعلمكم ليس الاعتداء على الشيخ فحسب، بل على غيره كذلك من أهل العلم، فكان هناك اعتداء على علماء أخر كالشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، الشيخ محمد حسان، وغيرهم من أهل العلم، جزاك الله خير. فلذا كان لابد إخواني لنا من وقفة مع هذه القضية الخطيرة التي تؤلم النفوس وتقطع القلوب بلا شك. وأبدأ ذلك بهذا التسريب، وكلنا بلا شك يعلم حرص الناس على أمثال هذه التسريبات وتلقف الناس لها. ستفاجئون كما فوجئت بأن هذه الحرب إنما هي قديمة وليست جديدة. اسمعوا معي هذا التسريب، جاء في بعض بنود مخططات اليهود ما نصه، انتبهوا لهذا الكلام الآتي، كلام يهود يقولون: وقد عنينا عناية عظيمة بالحط، أو وقد عانينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين. هم عندهم يسمونهم رجال الدين، يقصدون بهم إيه؟ العلماء. وقد عانينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا. إذن هم يرون العلماء الذين يقومون برسالتهم عقبة في طريقهم وطريق تحقيق ما يريدون. وإن نفوذ رجال الدين على الناس لا يتضاءل يوما فيوما. كلام سليم؟ يعني لو ترجعون بالذاكرة للوراء قبل ما يسمى بالربيع العربي، إن كان ربيعا، لو ترجعون بالذاكرة للوراء وتذكرون كيف كان قدر العلماء في قلوب الناس، بل كيف كان توقير الناس للإخوة في الطرقات وفي الشوارع، الأمر اختلف تماما. يقولون: وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوما فيوما. قال المعلق: هكذا قالوا وأرادوا، فلقد أدرك اليهود وأذنابهم مدى ثقة المسلمين بعلمائهم وترسخ تلك الثقة في سويداء قلوب المسلمين، فشنوا حملة مسعورة مستترة استعملت كل أفانين الدعاية والإشاعة وأساليب علم النفس والاجتماع لتشويه سمعة علماء الأمة حتى تكرههم الأمة وترفض كلامهم، من ثم الائتمار بأمرهم أو التأثر بعلمهم. وقد تكاتفت جهود الصليبية واليهودية ومن تبعها للإجهاز على سمعة العلماء، وعلى مر السنين وتقادم العهد آتت هذه الجهود أكلها وجنت ثمارها، فأقامت أمة الإسلام على شريحة من أبناء جلدتها صنعت على أعين أعداء الإسلام، فنظرت تلك الشرذمة إلى العلماء نظرة الناقد الحاقد، فسخروا أقلامهم وشمروا عن سواعدهم واتهموا العلماء بأنهم قوم رجعيون جامدون متخلفون، فإلى الله المشتكى. هذا الكلام من كتاب يسمى بروتوكولات حكماء صهيون، أو قل سفهاء صهيون، وهو يبين لكم إخواني أن من أهداف اليهود إسقاط هيبة العلماء في نفوس المسلمين، ليسهل بعد ذلك عليهم سوق الناس كالبهائم. لأن الناس إذا كانوا يصدرون عن كلام العلماء ويعظمون العلماء الذين يعظمون شرع الله عز وجل وينقادون لشرع الله الذي يبلغه إياهم العلماء، كان الناس على خير. فإذا استهزأ الناس بعلمائهم، وإذا تهاون الناس بقدر العلماء، وإذا هجر الناس العلماء، سهل على اليهود لعنهم الله سوق هؤلاء الأنعام وهؤلاء البهائم إن صح التعبير، لأنه الأليق بهم في هذه الحالة. بعد هذا التسريب الخطير لابد أن نأخذ الأمر بترتيب. أول عنصر أريد أن أتكلم فيه: العلماء أولياء الله، والذي يشتم العلماء فهو يشتم أولياء الله. العلماء هم أولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني محارب له. وأولى الناس بهذه الولاية وهذا المعنى هم أهل العلم، لأنهم أعلم الناس بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، العلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. بل العلماء حكام على الأمراء، كما قال أبو الأسود: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وقال آخر: العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. الإمام أحمد متصف بخلق الوفاء، تعلم كثيرا من الشافعي، فكان كثيرا ما يدعو له. فقال له ولده، ولد مين؟ شفت الشباك؟ فقال له ولده: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا. مين اللي كان؟ الشافعي. وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ وقال أحمد أيضا: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. ثالثا، العلماء هم صفوة البشر على الحقيقة. العلماء صفوة البشر. لو أننا تساءلنا الآن: أفضل شريحة موجودة في أهل الأرض من هي؟ بلا خلاف ليسوا الزهاد، وليسوا العباد، وليسوا حتى علماء الفلك ولا الفضاء ولا كذا، بل هم الذين فضلهم الله على غيرهم، أهل العلم الذين يعلمون الناس الدين. العلماء هم صفوة البشر على الحقيقة، هم ورثة 14 قرنا من العمل الدؤوب لخدمة الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء أوفر الناس حظا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فإيه؟ فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهم أولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الأوزاعي رحمه الله: الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. العلماء هم أهل، هم أصحاب البصيرة الذين أوتوا الحكمة، فهم يقضون بها ويعلمونها للناس، هم أوفر الناس حظا بقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلماء هم حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أهل العدل أصحاب العدالة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انظر لأثر العلماء المبارك وأيديهم البيضاء على حفظ أو في حفظ عقيدة السلف نقية حتى تعلمتها الأجيال خلال 30 سنة، وخاصة أهل الأسكندرية أو أكثر. انظر لأيديهم البيضاء في مقاومة أهل البدع وبيان مناهجهم الباطلة طيلة هذه المدة. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني المصنوعة الموضوعة المكذوبة، يعني من لها يعني؟ فقال: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. وعن ابن علية قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق به؟ حديث إيه يعني؟ مكذوبة موضوع. فقال له الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ العلماء هم أولياء الله الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. والحديث في السلسلة الصحيحة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول للربيع بن خثيم: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وقال الإمام أبو حنيفة: إن لم يكن الفقهاء، وانتبه لهذا الأثر المهم، إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. لأن البعض ربما يريد أن ينزل الحديث على فئة معينة هو يريدها أو شخص معين بذاته، فأبو حنيفة رحمه الله يبين لنا من المعني بقول الله تعالى في الحديث: من عادى لي وليا. من هذا الولي؟ هل الدرويش أو الذي يتمسح بالقبور والأضرحة وغير ذلك، أو حتى مجرد العابد فقط؟ وإن كان يدخل في الولاية، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لكن الأعلى منه هم أهل العلم. قال أبو حنيفة: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله، أولياء الله فليس لله ولي. وقال الشافعي: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وكان عكرمة رحمه الله يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا الكلام لتعرف خطر الأمر الذي يخوض فيه بعض الناس وعظم المصيبة التي نحن فيها حينما يتساهل عن في الكلام عن أهل العلم، بل وبعضهم يسب بعض أهل العلم ويتهمهم بالخيانة والعمالة والنفاق، وبعضهم يكفرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ويتصل ببعض الإخوة يقول: على قناة كذا وكذا من القنوات التي ليس لها شغل سوى سب العلماء لاختلافهم معهم في وجهة سياسية، ليل نهار يتكلمون عنهم ويسبون. قال: يشتمون الشيخ بألفاظ أنا لا أستطيع أن أذكرها. وإذا أراد أحد أن يتصل ويذب عن عرض الشيخ وأعراض العلماء لا يسمحون له بالكلام، يقولون له: أنت تتبع كذا وكذا أو هيئة كذا، فلا يسمحون له بالكلام لأنهم قليل البضاعة، بل ليس لديهم بضاعة. إن الذي يصير ليس له سوى السب والشتم، اعلم أنه إنسان ضعيف، اعلم أنه إنسان مفلس. ومتى كان الحق يحتاج لنصره للسب والشتم؟ متى كنا نحتاج أن نسب أعراض الناس حتى ننصر الحق؟ هل هذا نجده في كتاب الله؟ نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا والله نحن نشفق على هؤلاء قبل أن نتألم نحن لأنفسنا، نتألم لحالهم، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وما ينتصر الحق أبدا بمثل ذلك. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن سل سيف البغي قتل به. فإذا كانوا حقا يريدون نصر الحق، إذا كانوا حقا يريدون إيضاح الصورة للناس، فوالله من لا تتضح الصورة أبدا بهذا. وما رأينا الله عز وجل سبحانه وتعالى جل شأنه ترك عبدا يظلم ولا ينصره، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. العلماء عصمة للأمة من الضلال، وهم سفينة نوح، من تخلف عنها خاصة في زمن الفتن كان من المغرقين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن كلما يقبض عالم يقل العلم، كما قال بعضهم لما مات سعيد بن جبير: مات سعيد وما على الأرض أحد إلا وهو في حاجة إلى علمه، عنده من العلم ما لربما يكون لا يكون عند غيره. فإذا قبض العلماء هذا إيذان برفع العلم، وإذا ارتفع العلم اقتربت الساعة. يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بل العجيب أنك لا نقول اتخذ الناس رؤوسا جهالا لعلهم يتسمون حتى علماء، بل العجيب أنك تجد بعض النصارى ربما يعلق على بعض فتاوى العلماء، يقول: هذه الفتوى ليس لها سند شرعي، ومن أنت حتى تتكلم أصلا، ما دخلك أصلا بالدين وما دخلك بالشرع؟ عجب والله، يعني صرنا في زمن عجيب فعلا. بل وربما تجد بعض الراقصات تتكلم وبعض الفنانات تتكلم عن فتوى شرعية، طب وما دخلك أصلا بالشرع والدين وبالعلم حتى تتكلمين في فتاوى العلماء وتناقشين وتجادلين؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا، قال: ذهاب العلماء. أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا، قال: ذهاب العلماء. وقال الحسن البصري رحمه الله: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام. ما معنى ثلمة؟ ها؟ كسر وخلل ونقص. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، يعني ما تتابع الليل والنهار. وقال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. إذا هلك علماؤهم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة يحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء؟ طريق لا بد أن تسلكه، والطريق هذا فيه آفات كثيرة ولا بد أن تسلك، والليلة مظلمة. قال: فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، لو ما كانش فيه نور ما كانش فيه إضاءة يتحير الناس. قال: فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم وهم في الطريق طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة؟ كيف يفعلون؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. وإن انتقلنا إلى عنصر آخر، كيف بدأ مسلسل الطعن في العلماء، ومتى بدأ مسلسل الطعن في العلماء؟ فأذكر لكم هذا الأثر العجيب الذي ربما أيضا بعضكم لم يسمعه من قبل، وربما يكون أيضا تسريبا ثانيا، فنحن في زمن التسريبات. ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام أن المعتزلي واصل بن عطاء تكلم يوما وعنده عمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ يعني هو قاعد سمع كلام واصل بن عطاء، كمان مش عاجبه كلام واصل، هم طبعا الاثنين أهل إيه؟ أهل بدع، لكن مع ذلك هو أصلا لم يعجبه كلام واصل بن عطاء، فقال: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين؟ يعني مش عاجبه كلام العلماء، ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاه؟ يقول لهم ده هو كلامهم كده، ولا لي لازمة ولا لي ما زي خرقة حيض. وروي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقه، إثبات العقائد عن طريق الكلام والنقاش والحجاج ونحو ذلك، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته، يعني علم معايا، علم مين ومين؟ الشافعي وأبي حنيفة، جملته لا يخرج من سراويل امرأة. يعني عايز أقول هو كلهم علمهم بس لو كف، يعني بس الأحكام اللي تخص إيه وخلاص، وانت ملوش لازمة ولا ليه قيمة. فما تتعجبش حينما ترى الطعن في العلماء، هذا أمر قديم ليس بجديد. قال الشيخ ابن جبرين أثابه الله رحمه الله معلقا على كلام المبتدع هذا، قال: وهذا القول كفر والعياذ بالله، لأن الحسن وابن سيرين رحمهما الله لم يقول هذا الكلام من أنفسهما، بل هي نصوص الكتاب والسنة، وقد يكون في أقوالهما اجتهاد لكن عمدتهما الكتاب والسنة. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تبين خطورة أمر الاستهزاء. قال رحمه الله: الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر. خلاص خرج من المل والعياذ بالله. الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر. قال: ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين. يعني ليس الأمر حتى في العالم فقط، بل المصلي نفسه أو المحجبة أو حتى السواك، لو أنه سخر منه لأنه من الدين كفر والعياذ بالله. من يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين، فلا تجوز مجالسته ولا مصاحبته. وهكذا من يخوض في مسائل الدين بالسخرية والاستهزاء يعتبر كافرا. انتهى كلامه رحمه الله. وانظر لبعض هؤلاء وهو يتكلم عن بعض الأئمة ويزري عليهم ويقدح فيهم ويستهزئ بأقوالهم، فيتكلم مثلا عن الإمام ابن حجر فيقول: قال ابن حجر في شرح البخاري: يسر الله من أهل السنة من يشرحه. يعني هو يتكلم عن الإمام ابن حجر يقول: قال ابن حجر في فتح الباري، وراح جايب الحتة الاستفزازية دي، يقول لك: يسر الله من أهل السنة من يشرح إيه؟ البخاري. كان يعني ابن حجر بقى من أهل الإيه؟ البدعة، لأجل أنه وقع في بعض الأخطاء. قال الشيخ محمد إسماعيل: ثم ما إخالك أخي القارئ إلا وقد زلزلتك وصدمتك تلك الاعتراضية الاستفزازية المثيرة للمشاعر، أعني قوله: يسر الله من أهل السنة من يشرحه، التي تنضح بالجحود والكفران والتنكر لجهد دؤوب امتد 32 سنة كانت ثمرته فتح الباري. يعني ابن حجر قعد 32 سنة يألف فتح الباري، ويجي المسكين ده يقول: ربنا يسر لنا حد من أهل السنة يشرحه، يعني معلش عدوها، يعني اقبلوه على ايه؟ يعني على عيبه يعني. قال: الذي هو قاموس السنة بحق، والذي ادى به الحافظ دينا كان في عنق الأمة، فاذا بهذا الانسان يجحد هذا الجميل ويتنكر لهذا المعروف فيلغيه بجرة قلم، اين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ وهل ثم هجرة بعد الفتح؟ لما قيل للإمام الشوكاني كلم في أن يكتب شرحا لصحيح البخاري فقال: لا هجرة بعد الفتح. يعني كأنه يقول فتح الباري خلاص مش محتاجين بعده كتاب. وقال هذا المسكين أيضا: ولا يجوز قراءة كتب أهل البدع والمعاصي ولا شراؤها ولا بيعها، وإن أحرقها أحد فهي هدر. ويقصد بذلك فتح الباري، ويقصد بذلك صحيح مسلم، ويقصد بذلك تفسير القرطبي وغيره. وهذا المسكين ما فرق بين الكتب التي تحرق ككتب السحر والكهانة والتنجيم والعقائد الشركية الفاسدة، والكتب التي ينبغي أن تحفظ وأن يعتنى بها على ما فيها من أخطاء. ينبه إليها وينتبه إليها، ثم يستفاد بما فيها من الخير كفتح الباري وسائر كتب الحافظ والإمام النووي وغيرهم. ولذا نقول لهذا المسكين ولغيره: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ احفظ: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. قال ابن القيم رحمه الله: من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. تاني كده يا جماعة، القاعدة دي مهمة جدا. من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت، من كثرت إيه؟ حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، يعني له أثر في تعليم الناس الدين، له أثر في شرح دواوين السنة، له أثر في تربية أجيال تملأ ربوع مصر، ما تنزل مكانا في مصر بفضل الله تعالى وهذا عن بينة إلا وتجد فيه أثرا لعلماء الأسكندرية في هذا، في هذه القرية أو تلك المدينة. والله ليس تحيزا ولا تعصبا، بل هذا واقع فعلا من شمال مصر إلى صعيد مصر، ما تنزل قرية من القرى إلا وتجد تلاميذ وطلاب لعلماء الأسكندرية في هذه القرى ينشرون منهج أهل السنة. فهؤلاء كثرت حسناتهم وعظمت ولهم في الإسلام تأثير ظاهر، لذلك نطبق عليهم هذه القاعدة: فإنه يحتمل منهم ما لا يحتمل لغيرهم. ده هذا إن كانوا قد إيه أصلا قد أخطأوا، يعني إن كان فعلا ما فعله العلماء من الخطأ والزلل، يعني هذا لو كان خطأ، لو فرضنا أنه من الخطأ فإنه يحتمل منهم لأن لهم حسنات إيه سابقة عظيمة، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. وأجدني أحتاج أن أقرأ كلاما لشيخ الإسلام يدافع به عن أهل العلم، قال: ومن له في الأمة لسان صدق عام. يعني لسان صدق عام؟ يعني عندما تسأل الناس مثلا ما تقول في الشيخ أبو إسحاق، الشيخ المقدم، الشيخ أحمد حطيبة، في الشيخ ياسر، في غيره قبل هذه الحرب، لأننا دلوقتي عارف أن في واحد يقول لك لا لا لا ما بلاش، بس ما تدخلش الخيوط في بعضها. لا، أنا أتكلم قبل هذه الحرب الممنهجة التي غرضها هدم هذه الدعوة المباركة. كيف كان كلام الناس عن هؤلاء العلماء؟ كيف كان توقير الناس لهؤلاء العلماء؟ فلماذا صاروا أهل بدع بعد هذه الأشهر المعدودة؟ ألأنهم خالفوكم في رؤية سياسية تكفرونهم وتبدعونهم وتفسقونهم؟ أما كان السلف يختلفون وفي أشد من ذلك؟ أما تقاتل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل سمعتم من كفر طائفة علي أو كفر الطائفة الأخرى؟ بل كان علي رضي الله عنه يقول لابن طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، مع أنه قتل في الجيش المقابل لجيش علي، ومع ذلك يرجو أن يكون هو وهو على سرر متقابلين. ولما بشره رجل بقتل الزبير قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وربما تقاتلوا ثم جاء وقت الصلاة فوقفوا يصلون، ما كفر بعضهم بعضا وما اتهم بعضهم بعضا بالنفاق ولا غير ذلك. نتعلم منهم كيف يكون حالنا عند الاختلاف. لذلك الأمة أو غالب الناس يعرف لهؤلاء العلماء لسان صدق، ما تجد الالتزام في بيت أو في أسرة وتسأل كيف التزمت، يقول لك سمعت شريطا للشيخ الفلاني، حضرت درسا للشيخ الفلاني، وهم كذلك جميعا. وأولى الناس بالحكم بينهم هم أنفسهم وليس رجال الشارع وليس العامة، الذي أحدهم لا يعرف أن يختار مرشحه إلا أن يوضع له الشعار نخلة ولا ساعة ولا بيعرفش أصلا يقرأ، هذا لا دخل له في الحكم على أهل العلم، وإنما يقضي بين العلماء العلماء. فهل إذا سألت العلماء عمن يطعن فيه قالوا لك هو من أهل البدع، قالوا لك هو منافق أو عميل أو كذا؟ هل إذا كان هو كذلك فعلا يسكت العلماء ويكون من الدين أن يسكتوا عن أخطائه وبدعه ومخالفاته، ما تجد هذا أبدا، بل ما نعلم عنهم إلا ويثني بعضهم على بعض، إلا ويعرف بعضهم قدر بعض، وكلنا يعرف أن هذه حرب مقصودة على هذه الدعوة المباركة. قال شيخ الإسلام: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم أئمة الهدى مصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعنا وهجرنا لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما. دي أئمة كان الناس بعض الناس يطعن فيه، فهو يقول يعني لو كل إنسان أخطأ بدعناه وفسقناه وهجرناه لن يسلم لنا إيه؟ إمام ولا شيخ. والله هو هادي الخلق على الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال يعني نكتفي بهذه النقول. وهذا المسكين أيضا نجده أيضا يطعن في الإمام الطحاوي، بل ويتهكم من الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه خرج أحاديث العقيدة الطحاوية يقول: ما أدري ما هذا، أفرغت من عقائد أهل السنة حتى يكون هذا؟ يقول له: يا شيخ الألباني أنت جاي خلصت عقائد أهل السنة وجاي على هذا المبتدع وتخرج له كتابه؟ أنا لا أريد أن أسترسل في الكلام، لكن أحببت أن أذكر هذه الأمثلة التي تبين لكم إخواني أن الحط من أقدار العلماء مخطط يهودي، ثم هو دأب أهل البدع كما ذكرت عنهم، ثم هو أمر قديم حديث. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال الحافظ ابن عساكر، اسمع هذا الموقف الجميل: كان العبدري أحفظ شيخ لقيته، وكان فقيها داووديا نسبة إلى داوود يعني، وسمعته وقد ذكر مالك، يعني العبدري ده كان من الحفاظ من الأئمة، لكن كان في نوع من الغلظة والشد، فلما سمع اسم الإمام مالك قال: جلف جاف. جلف يعني يعني في الفظاظة والغلظة بتاعت العرب والبدو ونحو ذلك. ضرب هشام ابن عمار بالدرة، ضرب هشام ابن عمار بالدرة. هشام ابن عمار لما ذهب وهو صغير يطلب العلم على مالك، طبعا مجلس مالك كان الملوك يهابون مالك، الملوك مش طلبة العلم، وطلبة العلم ما كان أحدهم يجرؤ أن يتكلم في مجلس الإمام مالك. طب مجلس بهذه الصورة ثم يجد فيه بعض الأطفال يدخلون، ماذا يفعل وكيف يتصرف؟ فلذلك أنكر مالك أن يكون هذا الطفل موجودا، قال: حتى الصبيان يعني هي إيه يعني؟ فلذلك أمر بعض طلابه أن يخرجه خارج المجلس فرفض، فأمره أن يضربه بالدر، فلما ضرب دخل إليه وبكى وقال: جهزني أبي وباع بيته وأنت تضربني؟ فعلم أن فعلا هشام أتى ليه؟ ليتعلم، فبدأ يحدثه، فلما انتهى حدثه بعدد الجلدات التي جلدها، حوالي 15 جلدة، فراح حدثه بكم حديث؟ حوالي 15 حديث. فلما انتهى قال له: زد من الضرب وزد من الحديث، زد من الضرب، اضرب تاني طالما في ايه. فصاحبنا ده جاي يتكلم على الإمام مالك انه انسان جلف بسبب انه ضرب مين؟ ما تجيش كده، زي لسه برضو واحد من كم اسبوع بيقول لي، وراح واحد يسأل الشيخ ياسر في مسألة فراح ضربه بالقلم. انا اول ما سمعت قلت له: كذاب، انا ما فيش حتى عندي اللي انا اتثبت، قلت له: كذاب. قال لي: ده متسجله فيديو. قلت له هتقولي. قال لي: جه شغله، قال لي: البطاريه فصلت. فبكلم الشيخ قال لي: ومش هتشتغل البطاريه تاني، هي خلاص هتفضل فاصله على طول، لان ده ايه؟ كذب فعلا، واخد بالك؟ وغير كده كتير هتلاقي غير إذا كان صفية اتهمت أنها تعظم السبت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لأنها يهودية بقى وبتاعه والعياذ بالله، وتصل اليهود قالوا عنها ذلك والعياذ بالله تعالى. إذن لا تتعجب، لم يسلم الله من الخلق، سبوه وشتموه، ولم يسلم الرسل والأنبياء من الخلق، فلذا لا يعني لا تتعجب إذا رأيت أمثال هؤلاء الرويبضات يتكلمون في أهل العلم. قال: وقرأت عليه الأموال لأبي عبيد فقال: ما كان إلا حمارا مغفلا لا يعرف الفقه. قرأ عليه كتاب بتاع أبو عبيد، قال ده كان حمار ما بيفهمش، شوف حيعمل فيه دلوقت. قال: وقيل لي عنه إنه قال في إبراهيم النخعي، يبقى شتم مالك وشتم أبو عبيد وجاي الدور على إبراهيم النخعي، لما ذكر عنده قال: أعور سوء، يذكرني هذا أعور سوء دي الأعمش وإبراهيم النخعي، الأعمش وإبراهيم كان يسيران معا. انظر لمشاعر الرحمة التي في قلوب الأئمة. فلما صار معا واحد أعمش واحد إيه أو أظن الأعرج، لا أظن الأعرج ولا بهتها اللي قالها الشيخ أبو إسحاق صح؟ عارفنا؟ لو حد يجيبها لنا بالنص يا ريت. فقال له: نفترق حتى لا يغتابنا الناس، يعني أنا دلوقتي أعمش واحد أعرج ومشين مع بعض، كل اللي شفنا هيقولوا إيه؟ أعمش وأعرج وكده، هيغتابونا ويشيلوا ذنوب، ها يعني نجتمع ولا نفترق؟ فقال: نجتمع ويغتابون ويأثمون. قالوا: ايه المشكله، نمشي مع بعض وهم يغتابوا وايه ويشيلوا سيئات. فقال: لا بل نفترق ويسلمون. شايفين الادب بتاع السلف؟ قالوا: لا نتفرق عشان ايه، عشان الناس تسلم من ايه، الوقوع في الغيبه. فقال عن ابراهيم النخعي: اعور سوء. قال: فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي في قراءه كتاب الكامل، فجاء فيه وقال السعدي كذا، وكان قاعد بقى اللي هو العبدري ده، فقال: يكذب ابن عدي، راح جاي في ابن عدي وهو كمان راح ايه مكذبه، انما ذا قول ابراهيم الجوزجاني، فما تحملش بقى. فقلت له: فهو السعدي؟ لا مش الجوزجاني ده، هو فعلا كلام مين؟ الى كم نحتمل منك سوء الادب؟ فتح بقى فيه ما قدرش يحتمل. الى كم نحتمل منك سوء الادب؟ تقول في ابراهيم كذا وكذا، وتقول في مالك جافن، وتقول في ابي عبيد. فما عجبوش الكلام فغضب وأخذته الرعدة، وقال: كان ابن الخاضبة والبرداني وغيرهما يخافونني. انت بتتكلمني كده؟ إذا الناس اللي قبليك كانوا ايه يعظموني وهبوني. فآل الأمر إلى أن تقول في هذا. فقال له ابن السمرقندي: هذا بذاك وحدة، خد بقى القاعدة دي، إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. احنا نحترمك امتى؟ ما تحترم الأئمة. أنت مش محترم يبقى احنا هنبقى معاك ايه؟ وبالأدب برضو، مش يعني مش هتلاقينا نطلع على الصفحات وان لا مش كده، هنظبطه برضو بس بالايه؟ لا بالأدب، بالأدلة، بكلام الله، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم للطعن على العلماء والحط من أقدارهم مخاطر، خطر الطعن على العلماء وشؤم الحط من أقدارهم. أول هذه المخاطر: الجناية على العلماء خرق في الدين. الجناية على العلماء خرق في الدين. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت إيه دنيا، لأن إيه صح كده، ومن استخف بالإخوان، مش الإخوان بتوعنا اللي هم أخواته في الله يعني، ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته، وهم برضو منهم إخواننا، لكن مش أقصد اللي هو اللي بيتكلم ما كانش قصده كده يعني. وقال أبو سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، فمتى يفلح؟ بيعرف إزاي يشتم، فمتى يفلح؟ وقال أحمد ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. الوقيعة في أهل العلم ولا سيما الأكابر من كبائر الذنوب. وأريدكم أن تحفظوا قولا لمالك بن دينار، وشيروا برضه، يقول مالك: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. قول كده: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع عشان في ناس كتير بتشتم، اكتب له كده العبارة دي: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. يعني أنت مش مالكش في الموضوع، ولا لك في العلم، ولا في العبادة، أنت ما بتعرفش تخش الحمام تتطهر عندما تقضي الحاج، لا تحسن الوضوء ولا تحسن الصلاة، ثم تتكلم في أئمة علموا الناس الدين 30 سنة وأربعين سنة. كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. الطاعنون في العلماء يضرون أنفسهم ويستجلبون لها أخبث الأوصاف. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهم شرار عباد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خيار عباد الله، برضو الحديث ده ينفع تكتبه في الرد على من يسب ويشتم. خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللي جاي بقى، وشرار عباد الله مين يا ترى؟ شوف بقى لما واحد يبقى دخل تحت وصف شرار عباد الله والعياذ بالله، من هم؟ المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، اللي هو ينقل الكلام للإيه؟ للوقيعة. يقولك الشيخ فلان قال والشيخ ما قالش، وبيعمل كده ليه؟ عشان الناس تقع في الشيخ فلان. هذا والعياذ بالله من شرار عباد الله. شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، إيه؟ المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء، البراء جمع إيه؟ بريء. العنت، إيه العنت؟ المشقة، المشقة. والحديث رواه أحمد وهو محتمل للتحسين. الطاعنون في العلماء مفسدون في الأرض، والله تعالى قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الطاعنون في العلماء عرضة لحرب الله، كما في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أنني محارب له. الطاعنون في العلماء متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم، لأن الله يقول: وعزتي وجلالي لأيه؟ لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ترفع إلى السماء فوق الحجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. والعالم إذا ظلم ودعا على من ظلمه فربما تكون دعوة مظلوم وتستجاب فيه. قال أبو العباس الحسن بن سفيان لمن أثقل عليه، واحد بيكلمه كده وتقل عليه في الكلام: ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 90 سنة، يعني 90 سنة والتاني غلس في الطريق. اتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة. وهذا واقع والله، وحصل في مرات كثيرة استجابة دعوة من عالم مظلوم في من ظلمه. وقيل إن أولاد يحيى ابن خالد البرمكي قالوا له وهم في القيود مسجونين: يا أبا صرنا بعد العز إلى هذا. تعرفين آل البرمكي دول كانوا وزراء وحكام، فهم في السجن، واحد منهم بيكلم أبوه يقول: يا بابا احنا إيه اللي وصلنا لكذا؟ قال: يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها، دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، حديث ده مهم برضو في الرد، أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. من أكثر الذنوب التي تعجل بها العقوبة لأصحابها في الدنيا حاجتين، إيه؟ البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فاعدل، فخير فعال المرء أعدله. لو بغى جبل يوما على جبل لندك منه أعاليه وأسفله. ولذلك نبشر الطاعنين في العلماء المستهزئين بهم بعاقبة من جنس فعلهم. عن إبراهيم رحمه الله قال: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به، خايف أتكلم به إلا ربنا يبتليني به. وقال عمرو ابن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا، واحد بيرضع منين؟ من معزة. أنت بتضحك لي، أنت شفته؟ هو بيقول إيه؟ لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخفت أو لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. طب انت هتقدر تمسك نفسك لو عديت لقيت واحد بيرضع من المعزة؟ مش كده؟ خصوصا انت يا محمود. فبيقول لك لو انا ضحكت منه انا خايف ان ربنا ايه يبتليني ويجعلني ايه. انا عارف ان في بعض الناس طبعا مش منكم انتم افاضل هيقول لك ما كلامك ده كله جميل بس ده احنا بنتكلم على العلماء ودول مش هم اللي مش كده. انا عارف ان في ناس هتقول كده. ده هيجي بقى معانا في الدرس اللي جاي سنتكلم من العالم وما الضوابط التي تعرف بها هذا عالم ام ليس بعالم. ثم ايضا ولو لم يكن كذلك فهو مسلم له حقوق الايه الاسلام. الحجاج ماذا تعرفون عن الحجاج ابن يوسف؟ كثيرا ما اسال الاخوه فيقولون قاتل سفاح مش كده قبل الانقلاب وقبل الثوره وقبل اخد بالك على خلاف طبعا هل هي ثوره ولا انقلاب مش مجال اللي احنا نتكلم فيه. لكن احنا بنتكلم كنا نسال الناس في الدروس يقولون سفاح قاتل كذا كذا واضح. سمع بعض السلف رجلا يشتم الحجاج فقال ما اسكت ان الله حكم عدل فلئن اخذ لمن ظلمه الحجاج الحق منه فلا ياخذن للحجاج حقه ممن ظلموه. وانت تبرئ بقى لما تسمع دي مش الحجاج ظالم وقاتل ربنا هياخد للمظلومين حقهم من مين؟ طب وهو حقه ولا عشان هو ظالم ملوش حق؟ الحيوانات يقتص لبعضها من بعض فكيف بالبشر؟ الشاة القرناء ها يقتص منها للشاة الجلحاء فكيف بالبشر وإن ظلموا؟ بل ولو كان كافرا لو أن الإنسان آذى كافرا عشان كافر ملوش حق ما تردوا مالكوا؟ لا والله لا يفارق أحد لا يفارق أحد الموقف يوم القيامة إلى جنة أو إلى نار ولأحد من أهل الجنة مظلمة عند أحد من أهل النار أو أحد من أهل النار مظلمة عند أهل الجنة. لازم كله يأخذ إيه؟ لابد أن يأخذ كل واحد منهم حقه من الآخر. الطاعنون عن العلماء والعياذ بالله تعالى حكي قال ابن مسعود البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وحكي أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم فتكلم ذات يوم بكلام لم يرق لأحد تلامذته لأنه هو بيتكلم هو طبعا بيربيهم على الإيه؟ على الجرأة. ففي يوم من الأيام هو بيتكلم كلام بعض التلاميذ ما عجبوش الكلام فطبقوا الكلام معه هو فقام هذا التلميذ وصفعه يعني الكلام اللي هو بيغرسه فيهم هو إيه خلينا عمليين فقام هذا التلميذ وصفعه على رؤوس الأشهاد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الطاعنون على العلماء يخشى عليهم من سوء الخاتمة. هذا القاضي الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي ولد سنة 10 و710 شرح التنبيه في 24 مجلدا يعني رجل ألفه يعني رجل كان ليه دروس وكان ليه محاضرات. لكن الله لا يظلم الناس شيئا كما أنه أحسن فإذا أساء فالله عز وجل يأخذ الحق منه. هذا الرجل لما حضرت وفاته رأوه وقد اندلع لسانه واسود. اندلع يعني خرج واسترخى لسانه طلع كده من بقه واسود. فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رحم الله الجميع. إن السعيد لمن له من غيره عظة وفي التجارب تحكيم ومعتبر. الطاعنون في العلماء إن حمل ذلك عنهم صارت من السنن السيئة التي عليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثرهم وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال أحمد رحمه الله لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. حتى دي ما سبوهاش بيسخروا منه يقول لك لحوم العلماء بسبوسة. عارف يعني ايه قصدهم؟ كل واستمتع يعني. شوف حتى كلام أحمد قال لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. وعن مخلد قال حدثنا بعض أصحابنا قال ذكرت يوما عند الحسن ابن ذكوان رجلا بشيء قال ما لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لحوم أهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع الهلاك. فكن لأهل العلم عونا وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك. قال ابن عساكر رحمه الله: من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. الطاعنون على العلماء هم سبب في تعطيل الانتفاع بعلمهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك. ليه؟ لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بمن يدعو إلى الله؟ كيف بمن هو من ورثة الأنبياء حينما يقع الناس فيهم وفي سبهم؟ قال الله عنهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال أبو الدرداء: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وقال السخاوي: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ لما العلماء يموتوا نعيش مع مين؟ الطاعنون في العلماء ربما أوصلهم الأمر إلى النفاق والعياذ بالله تعالى، وربما أوصلهم ذلك إلى الكفر، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الطعن في العلماء سبب لتعطيل الانتفاع بهم وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم والدعوة، وهذا كله في ميزان سيئات الفاعل. أختم بهذا الموقف الذي يبين خطر الطعن في العلماء وخطر السكوت على ذلك. لأن بعض الإخوة يقولك: خليني في حالي، ماليش دعوة ولا كده ولا لا. لابد أن تدفع عن عرض أخيك، فكيف إذا كان عرض شيخك؟ قال أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني وهو من التابعين، قال في خطبة له: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قال إيه؟ لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. تفهم منها إيه؟ إنه كان في إعانة منه على قتل مين؟ وما كان ذلك. فقيل، قال رجل متعجبا: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ أنت فعلا أعنت الناس على قتل عثمان؟ فقال أبو معبد: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا. ما تقعد تطعن وتجرح وفيه ومنافق ما هو القتل ده بيوصل قبليه بيبقى فيه درجة اللي هي التكفير، لما كفره يبقى ايه؟ يستحل دمه خلاص. فإذا كان الأمر كذلك وصار الأمر إلى ذلك الطعن والعياذ بالله تعالى، فهذا ربما يؤدي إلى القتل وغيره، وهذا بلا شك يكون سببا في سفك الدم. أيضا من المواقف التي تبين خطر ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم. رجاء هذا من الأئمة، ناس قاعدين حوالي التلاميذ: اصحى معاي، اصحى خلص اهو، احنا طولنا، احنا ما كملناش كام يا ابني؟ تعودتوا انتوا على الدرس ابو نص ساعة وتلت ساعة، فين زمان ابو ساعة ونص وساعتين؟ مش كده الناس القديمة فاكر؟ صح يا استاذ اللي جاي متأخر. رجاء بن حيوة جالس مع طلابه قال: فتذاكرنا شكر النعم. يعني يا وليد شكر النعم؟ ازاي نشكر نعم ربنا وكده؟ فقال رجاء: ما احد يقوم بشكر نعمه، يعني مهما تعمل مش هتقدر تشكر ايه؟ نعمه الله سبحانه وتعالى. قال: وخلفنا رجل على راسه كساء زي غطره كده او بتاع، هو قاعد سمع الكلمه قال له: ولا امير المؤمنين حتى؟ يعني كلنا ما نقدرش نشكر نعم ربنا حتى الخليفه؟ يعني ايه؟ يعني الخليفة برضو ما يعرفش يشكر نعم ربنا؟ انت نفسك تقول ايه؟ ايه يعني؟ ما هو زينا بشر. بس هو التاني ايه قصده من ولا الخليفة دي؟ ايوه ان هو يوقعك، اخد بالك، وتتاخد ايه؟ تتشبح بقى. فقلنا: وما ذكر امير المؤمنين هنا؟ ايه اللي دخل ايه؟ ايه اللي دخل الخليفة هنا والامن الوطني والكلام ده؟ متخلينا فين؟ في شكر النعم. وإنما هو رجل من الناس، ما هو زيه زي الإيه؟ قال: فغفلنا عنه. فالتفت رجاء فقال: أتيتم من قبل صاحب الكساء. شوية كده بيبص ما لقاهوش، كان إيه يعني؟ راح يبلغ. لو كان في تليفونات كان بعت رسالة في ساعتها، خد بالك. خد بالك، لكن زمان ما كانش في الكلام ده، فراح بقى شوف ركب حاجة وراح يبلغ الايه الامن عشان ييجوا يشوفوا الموضوع. فاول ما رجاء لقى الرجل اختفى فقال اتيتم من قبل ايه، هيعمل لكم مصيبة دلوقت، فاذا دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، لان يجوز الحلف لنجاة النفس من الظلم. واحد بيحلفك انت عملت كذا وانت عملت، بس هتتقتل وانت مظلوم في الحالة دي ايه ماشي كده. فقال اذا استحلفتم فاحلفوا، قال فما علمنا الا بحرسي قد اقبل عليه، يعني او بحرسي، حرس من حراس الخليفة وصلوا، ها ولعله اصطحبه وادخله على امير المؤمنين على طول مباشرة، قالوا الحرس وراح واخدينه ومدينه فين للخليفة. فقال هيه يا رجاء، ايوة يا اخويا كده، يعني يذكر امير المؤمنين فلا تحتجوا له، يعني ما تتكلمش عندنا بق حلو كده كده كلام يعني عادي يعني. فقال وما ذاك يا امير المؤمنين، تقصد ايه؟ قال ذكرتم شكر النعم فقلتم ما احد يقوم بشكر نعمة، فقيل لكم ولا امير المؤمنين، فقلت امير المؤمنين رجل من الناس، ده ود مية مية مبلغ الموضوع بايه، بحذافير بالنص يعني كلها ما وقعش كلمة ما زورش حتى. فقلت لم يكن ذلك، رجاء قال ما حصلش، قال الله والله، قلت الله، قال فأمر بذلك الرجل الساعي فضرب 70 صوتا، اللي هو صاحب الكساء، راح رجاء راح الخليفة جايبه وحضربينه كام 70 صوت. فخرجت رجاء بيقول فخرجت وهو متلوث بدمه، عد عليه كده وهو من كتر الدم بقى وكده، فقال هذا وأنت رجاء ابن حيوة كده يا شيخ زي بتحصل دلوقتي كده، راكب العربية مثلا كسر عليك الطريق وانت مش غلطان، يقولك يا شيخ، فهي موجودة زمان برضه، قال له يعني انت بقى شيخ وتعمل كده فيه، يا تشوف هو عمل ايه الأول لا انا عايزك انت اللي تتجلد ايه مكان، وعشان يبقى انت كده تمام. النفوس عجيبة يا اخي. قال هذا وانت رجاء ابن حيوة، قلت 70 صوتا في ظهرك خير من دمي مؤمن، هو برضه هو الكلام على مصالح ومفاسد، مش عارف هنروح منها فين، ما هو في مصلحة وفي مفسدة، وفي مفسدة اكبر من مفسدة، مش كده؟ دلوقتي كان لو احنا ما حلفناش هيحصل لنا ايه، هنتقاتل، رقبتك هتروح مش كده، ولو حلفت هتنجو، ده ياخد له 70 صوت، انهي الاخف؟ فعشان كده قال له ايه 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن. قال ابن جابر، وخليها بقى سين بينا بعد كده، قال ابن جابر فكان رجاء ابن حيوة بعد ذلك اذا جلس في مجلس يتلفت ويقول احذروا صاحب الكساء. اخد بالك، اقول لكم خلي بالكم من صاحب الكساء ايه تبقى انتوا واخدين بالكم من الموضوع. الله المستعان. إخواني نحتاج أن نتكلم عن الجحود كسمة من سمات الواقع الذي نعيشه، نحتاج أن نتكلم عن من العالم صفاته، نحتاج أن نتكلم عن التعامل، خلي بالكم مع زلة العالم ده، لو فرضنا أن حصل إيه زلة كيف نتعامل معها، ثم نذكر صورا من أدب السلف مع علمائهم، هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.